بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. إن شاء الله نتكلم على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. يقول: وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. طبعا الكثير من الشراح ذكروا ان كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول هو اختصار لروضة النصر، وهو بيوافق بعض المواضع وبيخالف بعض المواضع. وروضة النصر طبعا هو اختصار لايه؟ المستصفى بتاع الغزالي. الموضع ده من المواضع اللي وافق فيها صفي الدين الحنبلي، اللي وافق فيها ابن قدامة في روضة النصر، والابن قدامة ايضا موافق فيها للغزالي في المستصفى. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب ولا غير واجب؟ فهم بالحنابلة عندهم طريقتين، واخد بالك؟ الطريقة اللي اختارها ابن قدامة تابع للغزالي إن هم والماتن طبعا وافقهم في هذه الطريقة، بيقسموا ما لا يتم الواجب إلا به، واخد بالك؟ بيقسموه لمقدور وغير مقدور، إذا كان في قدرة المكلف أو ليس في قدرة المكلف. طبعا إذا كان غير مقدور زي مثلا الزوال سبب أخدلك للصلاة، القدرة، اليد دي ربنا اللي خلقها ممكن يأخذها في أي لحظة، أخدلك؟ فلو واحد هيكلف بالكتاب هو ما عندوش يد، هو يعني دي أمثلة بيضربوها، يعني استكمال عدد الجمعة ده مش مقدور ليك أنت، او مثلا حضور الامام مش مقدور انك انت تجبر الامام ان هو ايه يحضر معك صلاة الجمعة، فده بيقول غير مقدور، ده ليس واجب. وهذا الجزء ليس فيه اشكال، يعني يكاد ينقل اجماع على ان الجزء غير المقدور ليس واجب. القسم الثاني هم بيدوله كله حكم واحد اللي هو المقدور، واخد بالك؟ بيعتبروه كله ايه؟ واجب. الجمال لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا فهو واجب، واخد بالك؟ بيضربوا له أمثلة زي السعي للجمعة، صوم جزء من الليل، غسل جزء من الرأس، واخد بالك؟ طبعا هنشرح الأمثلة دي. بيقولوا إن هذه الأشياء واجب لأن في قدرة الإيه المكلف، هم بيشكلوا عليهم، واخد بالك؟ مجد الدين ابن تيمية في المسودة بيخالفهم، بيقول ان هذه الطريقة طريقة ابو محمد المقدسي اللي هو تقي الدين اللي هو ابن قدامة، واخد بالك؟ بيقول ده ضعيف، يعني القسم الاول هو ليس بواجب، يعني هو بيتكلم على ما لا يتم الواجب الا به. القسم الاول ده اللي هو غير المقدور ليس بايه؟ ليس بواجب اصلا، فده خارج الموضوع. القسم الثاني اللي هو المقدور كله يكون واجب، قال لك لا، في اشياء مقدورة وغير واجبة، واخد بالك؟ اللي مثلا اكتساب المال في الحج او في الكفارة او النصاب في الزكاة، واخد بالك؟ ده مقدور، واخد بالك؟ لكن ليس بواجب، ليس بواجب. ولذلك تعال مش معايا، يعني هيتضح الكلام بعد كده. ولذلك الشنقيطي في المذكرة لما اتكلم على هذه المسألة ضبطها، قال لي احنا ما نقدرش نقول ان كل المقدور واجب، لازم المقدور ده نقسمه قسمين، هل هو انت مأمور بتحصيله ولا غير مأمور بتحصيله؟ فلو انت مأمور بتحصيله يبقى هو ده لا يتم الواجب الا به، يبقى ايه؟ يبقى واجب. لكن انت غير مأمور بتحصيله مش واجب، زي مثلا النصاب للزكاة، انت ربنا ما امركش انك انت تسعى وتكد وتجتهد لحد يكون معك نصاب، لا، انت لو معك نصاب ها اخرج الزكاة، معكش ما تسعىش لاخرج الزكاة، واخد بالك؟ او اكتساب المال للاستطاعة للحج، لو مستطيع تحج، مش مستطيع ما تحجش، فأنت غير مأمور بإيه؟ بتحصيله، فده ليس بواجب. يبقى هو حصر المسألة، ده الجزء اللي هم يعني عرضوهم به وتعقبوهم به، اللي هي المقدور غير المأمور به، اللي هم دخلوه كله تحت الإيه؟ الواجب. وإن كانت طريقة ابن قدامة اختصر فيها طريقة، يعني هو تصرف في كلام الغزالي، تصرف في كلام الغزالي، وكلام الغزالي أدق، وهيفتح قدامنا مسائل كتيرة. يعني الكلام اللي كتبه الغزالي وتقسيمه للشروط، واخد بالك، هنشوف حتى برضو الغزالي فتح باب، لكن هو يعني اللي خلى ابن قدامة يختصر كلامه ان هو بجل الخلاف لفظ بينهم هما الاثنين. الغزالي خلى كل الاقسام الشروط الحسية والشرعية، واخد بالك، والعقلية، خلاهم كلهم مأمور بيها، لكن هي فيها خلاف. وذاكم ما كلهم مأمور بيجي الخلاف كده ايه؟ خلاف شكلي في الالفاظ، لما كلهم، واخد بالك، على العموم يعني الكلام، بحيث ان احنا بنحاول نفتح الموضوع كل ده في شرح مين؟ شرح الطريقة الاولى اللي هو انتقدها عليه ابو البركات، وقال في طريقة تانية، واخد بالك، ان احنا بنقول بقى ايه؟ ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الواجب الا به فواجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بايه؟ ليس بواجب، اللي بنسموه مقدمة التكليف ومقدمة الايه؟ مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب، واخد بالك، مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، واخد بالك. فهي ديت وانت لو قلت بتقسيم اللي هو بتاع الشنقيطي المقذوف مأمور بغير ما وجه الخلاف، مش شديد بينهم، واخد بالك، يعني تجد طريقتين مؤدهم واحد، هما لولا ان هم اشكلوا عليهم بغير المأمور في المقدور، واخد بالك، لكان التعقب ليس له ايه؟ ليس له وجه التعقب عليهم، كان كلمة ايه؟ مستحيل. لا، هم اشكلوا عليهم بالايه؟ بغير المأمور في المقدور، واخد بالك، فدي هم قالوها واجب، لا دي مش واجبة، واخد بالك. فلما نفصل المأمور وغير المأمور، واخد بالك، فيجي كده الكلام ايه؟ ما كان يجي التعقب ليس له وجه. المهم ان الشنقيطي بدا يذكر كلام ابن قدامة، اللي هو ايضا هو نفس كلام ايه؟ اللي هو يعني كلام صفي الدين، نفس كلام ابن قدامة، واخد بالك، وقال احنا نخليها مأمور به وغير ايه؟ وغير مأمور به. بيقولوا هذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد، قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله زي النصاب والاستطاعة والإقامة لوجوب الصوم، يفرض عرض لي سفر يسافر، لكن لازم، هو مش مأمور أنه يجي مقيم عشان يصوم، لكن لا يتعمد، لو تعمد ده موضوع تاني، عمل بنقيد قصدي. دول اللي هو غير مقدور وغير مأمور به في المقدور، دول مش واجبين بالايه؟ بالاجماع. الثاني، القسم الثالث اللي هو تحت قدرته ومأمور به، زي الطهارة بالصلاة والسعي للايه؟ للجمعة، ده واجب. عشان كده بقول لك وان شئت قلت، يعني ده جاي يدخل الطريقة الثانية، ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط اللي هو الايه؟ الوجوب، يعني كالزكاة المعلقة على ملك النصاب والحج بالاستطاعة فليس بواجب. بيقول اوضح من هذا كله ان نقول، واخد بالك، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ماشي، ده كلام مين؟ كلام سهل كده يا استاذ، ممكن المسألة تخلص كده، ممكن المسألة كده نكتفي بهذا القدر، ان هو المسألة كده وضحت، واخد بالك، لكن برضو يبقى جزء ان احنا نوضح الطريقة التانية اللي هو مقدمة الوجوب ومقدمة الايه؟ الوجود. لكن لو دخلنا في كلام الغزالي و نعم كلام الشنقيط، ما لا يتم الواجب فهو واجب، الوجوب فليس بواجب، ده كلام الشنقيط، كل ده كلام الايه؟ الشنقيط. نشوف كلام الغزالي يعني احنا كده ده الاجمال، ونبدا ايه اجمال كده فهم المساله بخريطه كده واخدها غلطه والاقوال اللي فيها، لكن ندخل في ايه بعض التفصيلات هيكون فيها بعض الايه بعض الفوائد. هنشوف طريقه الغزالي اللي اختصرها ابن قدامه واخد بالك، وتبعا له اختصرها صفي الدين الحنبلي. الغزالي في المستصفى بيقولوا اختلفوا في ان ما لا يتم الواجب الا، بس نركز كلام لان بدايه الكلام كله كلام الايه الغزالي واخد بالك وطريقته في التقسيم. اختلفوا في ان ما لا يتم الواجب الا به فهو هل يوصف بالوجوب، والتحقيق في هذا انه ينقسم الى ما ليس في ما ليس الى المكلف اللي هو غير مقدور يعني، كالقدره على الفعل واليد في الكتابه والرجل في المشي، فهذا لا يوصف بالوجوب، لكن عدم يمنع الايه يمنع الاجابه الا على مذهب يقول يجوز التكليف ايه باللي هو بما لا يطاق. يعني واحد ما فيهوش ايد تكلف انه يكتب، واحد ما فيهوش ايد تكلف انه يمشي، هذا تكليف بما لا يطاق. ان لا يجوز التكليف بما يطاق مذهب اهل السنه، كفي هذه الحاله ان ده ليس الى المكلف وغير مكلف به، وتحصيله ليس بواجب. واخد بالك؟ واما ما يتعلق باختيار العبد اللي هو في قدرته يعني، واخد بالك؟ فينقسم الى، شوف بقى هو طريقته في الايه التقسيم، فينقسم الى الشرط الشرعي. الغزال الشنقيطي طبعا المذهب ابن قدامه خلاها كله ايه المقدور ده كله واجب، معايا ولا مش معايا؟ الشنقيطي فصل شويه قال مأمور به وغير ايه غير مأمور به. هنا طريقه ثانيه في التقسيم، ينقسم الى اللي هو اللي هو المقدور، ينقسم الى الشرط الشرعي والى الحسي. فالشرعي كالطهارة في الصلاة دي توصف بالإيه بالوجوب عند وجوب الصلاة، يجي إجاب الصلاة إجاب لما يصير به الفعل صلاة، يبقى الطهارة مأمور بها بحاجتين، مأمور بها بأوامر الصلاة، يعني طالما أوامر الصلاة يبقى لوازمها مأمور بها، واضح كده؟ على الطريقة الثانية ان هي مأمور بيها مش بأمر الصلاة بأمر اخر، يجي على الطريقة دي ان هو مأمور بأوامر الصلاة فيها اوامر للوازم الصلاة اللي هي الايه الطهارة، وليها الطهارة ليها ايه ادلة اخرى، يجي لا مانع من تعدد الايه الموجبات والادلة، لكن على الطريقة الثانية اللي هنقولها ان هو مش مأمورة بال لا مش مأمور باللوازم، لكن هي جت اوامر اخرى غير اوامر بالايه بالصلاه، واضح كده؟ اه لوحديها يعني. فبيقول ان ما يتعلق باختيار المكلف اللي هي ايه المقدور ينقسم الى شرط شرعي وشرط حسي، واخد بالك؟ وفي هنشوف تاني تقسيم لشرط عقلي. الشرعي زي الطهاره جه الشرطيه جت من قبل الشرع زي الطهاره للصلاه، واخد بالك؟ والحسي زي السعي الى الجمعه وكالمشي الى الحج، واخد بالك؟ او الى مواضع المناسك يعني. هو الغزالي اشكاله عمل ايه؟ ان خلى الجسم ده كله ايه؟ واجب. خلى الجسم ده كله ايه؟ واجب. مع ان هو في خلاف. في خلاف. فهو لما خلاه كله واجب راح ابن قدامه لما جه يختصر ما قسمش تقسيمه دي ليه؟ لان الخلاف بينهم ايه؟ لفظي، اللي كل تحت المقدور سواء حسي او شرعي ها واجب، خلاص يجي كله ايه؟ كله واجب. وقال لك اليد والقدره، حتى هو لما جه يضرب جاب عقلي مع حسي مع شرعي، واخد لك كله خلاه ايه؟ خلاه واجب، لان الخلاف بينهم لفظي. الغزالي لما كان قال الكلام ده كان ينبغي له انه يفصل منه ما هو واجب ومنه ما ليس بايه، وده اللي هنحرره بقى. يعني احنا نحاول نحرر المساله دي، هل الشروط كلها واجبه زي ما قال كده الغزالي، والخلاف بينه وبين القدامى كده بيجي خلاف لفظي، ولا فعلا ان في خلاف فعلا في هذه المساله ان كله ده مش واجب؟ هنشوف الايه الكلام ده. واضح كده كلام الغزالي؟ طيب. الزركشن في البحر المحيط، وده يعني البحر المحيط ده لولا انه ان الاشعرية اللي فيه لكان يجي افضل كتب الاصوليه. البحر محيط الزركشي بيقول ما لا يتم الواجب الا به، اما اجزاء الواجب او شروطه الشرعية او ضروراته العقلية او الحسية. كده كم جسم؟ ثلاثة اجزاء الواجب اللي واخد لك، شروطه الشرعية، الضرورات بتاعته العقلية او الحسية. فالاول اللي هي الايه، اجزاء الواجب، ده واجب، ركزوا معي انتوا اللي هتجيب، هل ده بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ يبقى اجزاء الواجب واجبة بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ ركز تاني، اجزاء الواجب، هو الواجب ثبت بخطاب الايه؟ التكليف. يجي اجزاء ثابته برضه بخطاب الايه؟ بخطاب التكليف. لكن الشروط الشرعيه، الشروط بخطاب الوضع. التالت ده بقى اللي هي الضروره العقليه او الحسيه، دي ما فيهاش خطاب لا وضعي ولا تكليفي، فدي بيقول لك هو ايه؟ لا وجوب فيها. بدا يفصل قال لك ان ديت ما فيهاش ايه؟ الوجوب، لان الوجوب ده من احكام الايه؟ الشرع، ودي احكامها عقليه. واضح كده؟ بدا يفصل تاني بيقول قال اللي هو واحد اسمه ابن برهان، تحصلنا على ثلاثه اقسام لا يتاتى فعل المامور به الا بها. ثلاث اقسام، احدها هو نفس الكلام بس يفصل بقى بامثله ويوضح الكلام، واخد بالك؟ أول قسم ما كان من أبعاضه وأجزائه زي أجزاء الصلاة، قيام وقعود وركوع وسجود، دي أجزاء الإيه؟ أبعاض الواجب. فالأمر به يتناولها ويدل عليها باللفظ. واضح كده؟ حتى لما يجي ما المسألة الثانية اللي هو يتكلم فيها عند اشتباه مثلا المزكاة بميتة و محرمة الوطء باشتباه مثلا واحدة محرمة على أخته من الرضاعة اشتبهت بإيه؟ باثنين مثلا يحل لي، فدي بيسموها إيه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه إيه؟ فتركه واجب، واخد بالك؟ فهيقولوا إيه؟ إن مثلا الزنا يحرم، الزنا ويحرم العلاج والإخراج، لذا أجزاء الزنا غير اللي هي مقدمات واللمس والوطء والتقبيل والخلوة والكلام ده كلها، دي ايه ديت؟ دي الشروط. فهو يقول لك ايه؟ لا ده الكلام ده دي اجزاؤه، فيحرم عليك الادخال اللي هو العلاج في الفرج والاخراج، واخد بالك؟ اللي هو الوطء الحقيقة، وهو ده زنا، فدي ايه؟ لا يتم الحرام الا بها، دي محرمة، ده هو زنا. وهي الصلاة، هذه الأفعال هي دي الصلاة، دي أجزائها. معايا كده؟ يجد اسمها أبعاد وأجزاء، فالأمر يتناولها ويدل عليها الإيه؟ اللفظ. يجد ثابتة بخطاب الإيه؟ التكليفي، بيسموه تكليفي أو طلبي. الثاني ما كان من شرائطه وأسبابه زي الطهارة، زي القبلة، زي ستر العورة، فالأمر بالصلاة يتناولها ويدل عليها من ناحية المعنى مش اللفظ، لكن يدل على الأولى باللفظ. الأمر بالصلاة لفظ بالأبعاد والأركان التي لا يتم الفعل إلا بها، معايا مش معايا؟ لكن الشروط والأسباب من ناحية المعنى، أنك أنت عشان تصلي لازم تستقبل وتفعل الشروط والأركان، وكان إيه؟ واخد بالك؟ وهيجي كلام تاني بعد كده أوسع من كده كمان تاني لابن تيمية، يعني هيتكلم على الموضوع ده بأوسع من كده. إحنا هنحاول نتدرج بحيث إن إيه؟ ندخل في عمق المسألة بس بتدرج شوية، واخد بالك؟ الثالث ما كان من ضروراته كأخذ جزء من الليل في صوم اليوم. هو طبعا الليل وقت الايه اللي يباح في الاكل والوطخ وكل الامور دي، والنهار ما فيش بينهم واسطه. يعني اخر جزء من الليل هو اول جزء من الايه من الصوم والامساك، واخد بالك؟ ما فيش بينهم واسطه، ما فيش وقت كده في النص كده الليل خلص ووقت تاني كده استراحه وبعد كده يبدا الصيام، لا ما فيش الكلام ده. ففي وقت مشترك بينهم، في لحظة ده ينتهي وده يخش. فهو يقول لك مش هيتحقق انك انت تصوم صيام صحيح. دي يوضحها عند الحنابلة ان النزع وطئ. عند الحنابلة النزع وطئ، فجامع واذن عليه الفجر عليه الكفار، لان هيعمل ايه؟ هينزع. والناس يقول لك هذا فيه لذة وهذا فيه وطء وعليه الكفارة عند الحنابلة، وضع كده. ولذلك هو يمسك أو يمتنع جزء من الليل، لأن لا يتحقق الصيام إلا بذلك. يعني ينزع إيه؟ قبل، في جزء من الليل قبل دخول وقت، لأن ما فيش واسطة في الاثنين. لكن هذا ليس بواجب، لأن يتخيل أن رب سبحانه وتعالى مكنك من معرفة الوقت اللي هو ينتهي فيه الليل ويبدأ في النهار مثلا، هل يجب عليك امساك جزء من الليل؟ لا مش يجب، لان انت عرفت تتميز، خد بالك. إذا ما كان من ضروراتي كأخذ جزء من الليل في صوم اليوم وأخذ جزء من الرأس في غسل الوجه، فالأمر ما تناوله ولا دل عليه من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لكن ثبت ليه؟ لأن من ضرورات المأمور جبلة وخلقة. الفرق بين هذا القسم واللي قبله أن ما كان من ضرورات المأمور يتصور الإتيان بالمأمور بدونه، وما كان من شرائطه وأسبابه لا يتصور الإتيان المأمور إلا إيه؟ إذا أتى به. مثال ذلك بيقول لك لو قدرنا الله عز وجل خلق في الواحد منا إدراك أول جزء من النهار يطبق فيها النية بقى والإمساك عشان يصح صوم، هل كده يجب عليه إمساك جزء من الليل؟ ما يجبش. ولو قدر على غسل ما هو فرض لم يجب عليه غسل جزء من الايه من الرأس، هو عارف حدود الشهر وقدر ان يحدده، مش لازم ايه يطلع لفوق عشان واخد بالك. بخلاف الايه الشرط فانه لا يتصور صحه الامر الا به، فالامر دل عليه من جهه المعنى، واخد بالك، وما دلش على اللي هو من الضرورات ده لا من جهه اللفظ ولا من جهه الايه المعنى. طيب الطريقه الثانيه، المجد مجد الدين في المسوده، والمسوده دي معظمها كلها لجد ابن تيميه لو ابو البركات، مشهور باسم ابو البركات مجد الدين ابن تيميه، هو اللي كتبها كلها، وابو ابن تيميه كمل فيها شويه وابن تيميه كمل فيها شويه، لكن هي كلها لمين؟ لابو البركات. وهو بيميز بينها بيقول قال شيخنا على ابن تيميه وقال ابو شيخنا، والباقي كله ايه لابو البركات. ف أبو البركات في المسادة بيقول إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به للناس فيه طريقان، أحدهما طريقة الغزالي وأبي محمد وغيرهما، هو طبعا تكلم عليها وضعفها، خد بالك زي ما قلنا في أول الكلام. الطريق الثاني أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، زي القسم الأول اللي هو اللي إيه اللي غير مقدور، ما هو ما عندوش مأمور مش مأمور، اللي هو غير مقدور. وكالمال في الحج، شوف هو دخل هنا بقى ايه لما يجي يضبط المساله راح دخل الايه المال في الحج وفي الكفارات اللي هي ايه مقدور وغير مامور به، معايا مش معايا؟ طيب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا، طبعا هنا كله بقى ايه واجب لان ده مقدور ومامور به، وهذه طريقه الأكثرين من أصحابنا وغيرهم وهي الأصح، وهي فعلا الأصح على تقسيم الغزالي. وعلى تقسيم ابن قدامة على تقسيم المؤلف، لأن هو يستدرك عليهم بالإيه لغير مأمور به في المقدور، صح ولا غلط؟ فطريقتهم الصحيحة فعلا أن كل المقدور واجب ما ينفعش. ابن تيمية في درء تعرض العقل والنقل ونفس الكلام ده ذكره في الفتاوى برضه، بيقول تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمر بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده. شوف التأصيل للمسألة ابن تيمية يعصر ازاي. هل الأمر بالشيء يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده، مع اتفاقهم على أن فعل المأمور واخد بالك لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده، مش هيلتزم غير لما يعمله، مش هيمتثل إلا لما يعمل الايه هذه الأشياء. ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، عشان كده ولما يعاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، ما يعاقبوش على اللوازم ولا ترك الضد، هو وعايز الايه المأمور بيه بس. بيقول لك وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة ونحو ذلك، هو مش قادر على تحصيل، وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة إلى الحج وخدلك وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك. فقالوا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وهذا التقسيم خطأ. فإن هذه الأمور اللي ذكروها واضح كده كلام يعني هي شرط في الوجوب، فلا يتم الوجوب إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد أنه يفعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أو غير مقدور، زي الاستطاعة واكتساب النصاب الزكاة وكلام ده مقدور لكنه مش مأمور به. فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بإيه إلا بذلك. والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني، لأنه في اتفاق على ما لا يتم الوجوب ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، المشكلة في ما لا يتم الإيه الواجب إلا به. شوف يضرب لك مثال يوضح المسألة، يقول لك فما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة وفي الحج، فعلى المكلف انه يفعل باتفاق المسلمين. طب خليك بقى هيوضح لك المسألة، اتنين تركوا الحج، واحد جنب اي يعني داخل في السعودية يعني واخد بالك، جنب اي ميقات قريب من اي ميقات او جنب مكة واخد بالك، واحد في الهند، طبعا اللي في الهند اللوازم بتاعته اكثر من اللوازم بتاع اللي جنب مكة، صح ولا غلط؟ ربنا لما الاثنين ما حجوش ربنا يعاقب بتاع الهند اكثر من معاقبه بتاع السعوديه، ها؟ لان مع انه ترك لوازم اكثر، صح ولا لا؟ يبقى هذا يدل على ان الامر لا ينظر الى اللوازم، واضح ولا شطح كده؟ ما نظرش للوازم، بقول لك انا عاقب عليها، انت تركت اكثر مما ترك هذا. واحد مثلا لما كانوا في الجمعه بعيد واحد قريب والاثنين ما صلوش، هل ده ترك لوازم اكثر من هذا فيعاقب اكثر من هذا؟ لا ما يعاقبوش، ها يجي الشرع ما نظرش لكده. ودي اللي احنا بنقولها واخد بالك ان ان ان الوصول لمكه غير مقصود للشرع اصلا، يعني وصلت باي طريقه من الطرق مش مقصود عند الشرع، لكن لما تفعلها اجرك على قدر نصف، يجي اجر شوف بقى أجر اللي التزم هذه اللوازم وأتى من بعيد أجر أكثر من اللي هو قريب. واخد بالك؟ بيقول لك فنشأت هنا الشبهة، هل هو واجب أو ليس أو ليس بواجب؟ والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي، اللي هي اللوازم بطريق اللزوم الايه؟ العقلي. يعني هو لا يعقل انه هيطير، احنا ربنا ما كلفناش زي الجن بالطيران واخد بالك؟ الا بقى بعض الصوفيه اللي يقول لك ده بوقت في مكه. فبيقول لك ايه؟ وجوبها بطريق الايه؟ اللزوم العقلي، مش بطريق قصد الامر، بل الامر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه. وإن كان يعني عالم بأنه لابد إيه من وجودها، وإن كان الآمر مما يعني يجوز عليه الغفلة، سيد مثلا بيأمر عبده ولا حاجة، قد لا يخطر بقلبه هذه اللوازم أصلا، هو مقصوده يبين أن الأمور الحسية والعقلية التي لا يتم الواجب إلا بها ليست بواجب. مفضل هي مش واجب ومش مأمور بيها، انت مأمور بفعل الايه؟ بفعل الواجب. وذلك فهذه ايه؟ ليست بايه؟ بواجب. الدكتور العفانة بيقول في شرح الورقات مسألة مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. مقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مقدمة الواجب لها قسمين، اللي هي إيه؟ يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف، وهي ما يتوقف دي اللي هي فيها الخلاف دي، بيقولوا ما لا يتم الواجب الا به فايه؟ فهو واجب. واحنا قسمناها مع شرطه الايه؟ مامور وغير مامور. فهو هنا يقول لك بطريقه ثانيه، يعني مقدمه وجوب دي مقدمه تكليف، يعني ما يتوقف وجوب الواجب عليه، ده ممكن سبب شرط، يعني سبب مثلا دخول الوقت، او مثلا الشرط الاستطاعة للحج، ده واجب ولا غير واجب؟ ليس بواجب. اخد لك. طيب ومقدمة وجود تسمى مقدمة الصحة، هي دي بقى اللي انت مكلف بيها، هي ما يتوقف وجود الواجب عليك، افعالك انت بقى زي الوضوء للايه؟ للصلاه دي الواجب. مقدمه الوجوب تحصيلها مش واجب على المكلف، لكن مقدمه الوجود تحصيلها واجب على المكلف بشرط انها تكون تحت ايه؟ تحت المقدور. لو هي مش تحت قدرته، واخد بالك؟ زي مثلا ايه؟ حضور الأربعين أو حضور الإمام، مقدلك فدي تجا غير واجب. هما الأصولين بيختلفوا في إيه؟ مقدمة الوجود ولا الوجوب؟ الوجوب. الأصولين ما احنا قلنا مقدمة الوجوب ليست بواجبة، دي ما فيش خلاف، لكن مقدمة الوجود هي دي اللي تجا مأمور بها مش مأمور بها، الخلاف فيها دي. فهما بيختلفوا في مقدمة الإيه؟ الوجود بالدال. طيب احنا خلاصة الكلام يتحصل عندنا مما سبق ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، سواء كان شرط او سبب او انتفاء مانع. تاني، ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، سواء كان سبب او شرط او انتفاء مانع. ده بيسمى ايه؟ مقدمة الوجوب. بيسموه مقدمة التكليف. خد بالك يعني هذه الأشياء عشان تكلف. أنت مش واجب عليك إن أنت تجيب السماء في كبد السماء عشان تصلي ولا كلام ده كله. خد بالك أو تطلع الهلال عشان تصوم رمضان. دي مقدمة وجوب، مقدمة تكليف، لكن وجود الفعل ده فعلك حتى توجد الفعل تحقق شروطه الشرعية. واخد بالك؟ أو ما يتوقف عليه وجوب الواجب. ابن بطران، ابن بطران ليه شرح نزهة الخطر العاطر على روضة الناصر، شرح جميل بس بمليان منطق بقى، وما شاتفهم غير لما تدرس منطق بتواسع. خد بالك مجلدين، شرح ممتاز. يعني هو الشرح ده من افضل الشروح، شرح ابن بطران على روضة الناصر نزهة الخطر العاطر، بس صعب. ولو حد كان شرحه وبذل مجهود في ايضاحه والتعليق عليه بطريقة ان هو يبسطه كان بيجي شرحه واسع، شرح جميل. فبيقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به وتحقيقه ان يقال ان ما ذكر اما ان يتوقف عليه وجوب الواجب او يتوقف عليه ايقاع الواجب. فاما الاول اللي يتوقف عليه وجوب، ده اسمه مقدمة الايه؟ الوجوب او مقدمة التكليف. ده ليس بايه؟ ليس بواجب. بيقول اما الاول فلا يجب اجماعا سواء كان سبب او شرط او انتفاء مانع. فالسبب زي النصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة. هل انت ربنا امرك بتحصيل النصاب لحق عشان يجي عليك زكاة؟ ابدا. والشرط كالاقامة، هل هي شرط الوجوب اداء الصوم؟ ها؟ يعني انت عرض ليك سفر تقول في رمضان انا ممنوع ان انا اسافر عشان اصوم؟ لا. والمانع كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، وده ما فيهوش نزاع. انما النزاع في القسم الايه؟ الثاني. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عند الحنابلة بكل تقسيماته، ها؟ واجب بشرط ان يكون تحت ايه؟ تحت قدرة المكلف. قال ابن النجار في شرح كوكب المنير: ما لا يتم الوجوب إلا به سواء قدر عليه المكلف كاكتساب المال للحج. شوف ما لا يتم الوجوب إلا به دخل فيه إيه؟ حاجتين. واخد بالك؟ يعني كل اللي ليس بواجب اللي هو غير مقدور وغير مأمور به في المقدور، الاثنين دول ما لا يتم الإيه؟ الوجوب إلا به، فأنت مش مأمور به. واضح كده؟ المهم ده القسم ده واضح. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، واخد بالك؟ ده مقدور. هنا يقول لك يعاقب المكلف بتركه ويثاب بفعله زي الواجب الأصل. فهو بقى يقسم أقسام كتير هنا هو هذا القسم. إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب، واخد بالك؟ زي السجود مثلا والقيام والركوع والسجود، ده ما فيش خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها. وإما يكون خارجا، خارج بقى يجي سبب، يجي احنا جماعة بتكلم إيه؟ ما لا يتم الإيه؟ الواجب إلا به. يبقى هو أجزاء، واخد بالك؟ أول حاجة ده خلاص، ده هو أجزاء لا يتم أمر إلا به، واجبها بالأمر الإيه؟ الشرع. أما أن يكون خارجا كالسبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي، يجي خلى السبب ثلاث إيه؟ أقسام: سبب شرعي وعقلي وعادي. وكالشرط، الشرط أخليه برضو إيه؟ شرعي وعقلي وعادي. يجي عندنا كم حاجة؟ ست. هذه الست هي محل الخلاف. لو أنت تلاحظ الغزال عمل إيه في الكلام ده؟ ها؟ خلاهم كلهم واجب وسوى بينهم، عشان كده ابن قدامة راح مختصرهم وما قالهمش، قال كل المقدور مأمور بمعه ولا مش معايا. لكن هنا شوف بقى ايه في تفصيلات، مش كلها واجب، واخد بالك؟ فيها خلاف، بل فيها ست مذاهب هنقولهم دلوقتي. فالستة دول اللي هي الأسباب الشرعية، واخد بالك، والعقلية والعادية والشروط نفس الكلام كده محل الخلاف. والصحيح عندنا ده كلام مين؟ ابن النجار، واخد بالك، ده في شرح الكوكب المنير. والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها، يعني طريقة الحنابلة كلها إيه؟ واجبة. فمثال السبب الشرعي صيغة العتق، واخد بالك، يعني عليه كفارة واجبة، فيعتق بصيغة، واخد بالك، ده سائل صيغة دي سبب للإيه؟ للعتق، واخد بالك. مثال الشرط الشرعي الطهارة للصلاة. مثال السبب العقلي، يعني لما يجب عليك إلقاء شيء من مثلا، هنقول مثلا الزاني مثلا حده ان احنا نلقيه من مكان عالي وندبه بالحجارة زي ما ربنا عمل في قوم لوط، واضح كده؟ فانت مثلا في واحد زي نلقيه على الحد ده، يجب انك انت ايه؟ واخد بالك؟ ده اسمه سبب عقلي، يجا سبب قتله انك انت تصعد بيه مكان مرتفع وترميه من فوق، واخد بالك؟ الشرط العقلي، واخد بالك، انك انت تترك كل ما هو ضد من الضاد الايه المأمور به، واخد بالك، والا كده انت ما امتثلتش. السبب العادي وجود النار فيما اذا وجب احراق شخص. الشرط العادي غسل الزائد على حد الوجه، يغسل جزء من الرأس. فالشرط الشرعي ما جعله الشارع شرطا، والشرط العقلي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه بالنسبة للإيه؟ العقل. والشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة، وقد علم من المتن أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ابن تيمية في المسودة بيقول مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ويدخل في قدرة المكلف هو واجب، وبه قالت الشافعية. ذكر ابن الخطيب خلافا لمن منع من ذلك وقال ليس بواجب، وهم أكثر المعتزلة. وفرق ابن برهان بين ما كان شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والسترة ونحوها فجعله مأمورا به، وبين ما يقع ضرورة، ضرورة الاتيان بالمأمور كغسل جزء من الرأس ومسك جزء من الليل، فهذا ليس ايه واجب ولا مأمور به. وكذلك ذكر الجويني نحو ايه ذلك. فحتشوف ابن تيمية في المسودة مفصل برضو في هذا الايه الكلام. هنبتدي نعرض الخلاف في اطلاق ان ما لا يتم الواجب الا به فواجب مطلقا ان كان مقدورا للمكلف، اللي هي الحنابلة اختاروا فيها قول بل ايه بالوجوب. هنبتدي نعرض فيها الايه الخلاف. نعتبر اخر حاجة في المسألة ان نبين ان فيها خلاف، ونحاول نختصر الكلام لانه طويل. الزركشي في البحر البحيط يقول ما لا يتم الواجب الا به، احنا قلنا هو ايه اجزاء الواجب او شروط الشرعية، واخد بالك، او ضرورته الايه العقلية. او الحسية، اما اجزاء الواجب ابعاده او شروط شرعية او ضرورات عقلية وحسية. فالاول واجب، وقلنا واجب بخطاب الايه التكليف اللي هو الاقتضاء، والثاني بخطاب الوضع، والثالث قلنا ما فيهوش خطاب اصلا فما فيهوش ايه وجوب. هو وجوب احكام شرع، هو ده لا خطاب وضع ولا تكليف، دي ضرورات عقلية او حسية. واما ما يتوقف عليه ايقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب خدلك ما خلاص بعد تحقق الوجوب هو ده ليس بواجب، خدلك اللي هو مقدمة التكليف. لا بعد ما حصل التكليف بقى اللي هو دي بقى اللي هي ما لا يتم الايه الواجب الا به فهو واجب، يعني خلاص ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما فيهاش خلاف خلصناه، لكن ما لا يتم الواجب الا ايه الا به. واما ما يتوقف عليه ايقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب فان كان جزءا في خلاف كده في وجوبه مفيش، الامر بالمهي المركب امر بكل اجزاء خد بالك. وانما الخلاف اذا كان خارجا زي الشرط والسبب خد بالك، كما اذا تقرر ان الطهارة شرط ثم ورد الامر بالصلاة فهل يدل الامر بها على اشتراط الطهارة اللي احنا قلناه في الاول ولا امر جديد؟ هذا موضع النزاع، ولهذا عبر بعضهم عنه بالمقدمة، لأن المقدمة تجي خارجة عن الايه عن الشيء بخلاف الجزء داخل فيه، الجزء فيهوش خلاف لكن هي المقدمات اللي فيها خلاف. يبتدي يعرض المذاهب في الشرط الشرعي خد بالك، لكن التانيين دول قلنا ايه الحسية والعقلية دول مش واجب خلاص لا امر شرع، لكن هو الوقت يبتدي يعرض خلاف في الايه في الحكم اللي هو الوضع ده. في المسألة مذاهب، احدها انه واجب مطلقا، ده اختار مين الحنابلة، بس بشرط ان يكون مقدور. سواء كان شرط او سبب، وكان شرط شرعيا واخد بالك او عقليا او عاديا، ده المذهب ان هو كله مطلقا واجب. المذهب الثاني انه ليس بواجب مطلقا واخد بالك، دواء بعض بينسبوا المعتزلة وبعض بينسبوا للشافعية. المذهب الثالث التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به فيجب أو شرطه فلا يجب. الفرق أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط، فدول فرقوا ان السبب واجب والشرط غير ايه واجب. المذهب الرابع ان كان سببا او شرطا يبقى واجب، وان كان غير كده اللي العقليه والحسيه يبقى ليس بايه بواجب. الخامس يجب الشرط الشرعي اذا كان الفعل يتاتى بدونه عقلا او عاده، يبقى هو العقل ممكن تعمله من غير او في العاده ممكن تعمله لكن الشرع يوجبه، يجي على خلاف العقل يجي كده وجب بالايه الشرع واخد بالك. كالوضوء، ممكن العقل يقول لك يصلي من غير وضوء مش كده، ولا عقل يقول لك لازم تتوضى لكن مين اللي قال لازم تتوضى؟ الشرع قال ده واجب. المهم التفصيلات كتيره. المذهب السادس اللي هو ايه صاحب المعتمد يتوقف في هذه الايه المساله. ابن النجار في شرح كوكب المنير بيقول لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه فليبقى وجوب الباقي المقدور عليه ام لا؟ لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه ام لا؟ طبعا فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوني ما استطعتم، يجب الباقي الميسور لا يسقط بالمعصوم. ولنا فروع كثيره شبيهه بذلك، ككون القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعله في ظهره وواجد بعض ما يكفيه للطهاره من الماء وبعض صاع في الفطره واخد بالك، كل ده من الايه الواجبات المامور بها. وربما خرج عن هذه القاعده فروع، يعني هو بيقول ان القاعده دي اغلبيه ممكن نرجح على خلاف ذلك، بس لمدارك فقهية أخرى بيقول لك ده دراستها في الفقه. ابن قدامة بيقول تبع الغزالي ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى اختيار المكلف، ودي قلناها زي القدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد فليوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وامساك جزء من الليل، فهذا واجب وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علة الإيجاب في إيه فيهما. فخلصت الكلام في هذا المجد في المسودة، بيقول قول من قال يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب صحيح، ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره، وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه سواء، والاثنين دول إيه مسألة زي بعض. فإحنا الخلاصة إما كنت تفرق بين الواجب والوجوب، أو هتقولها كده يجي مقدور وغير مقدور ومأمور به وغير إيه غير مأمور به، وإحنا عرفنا إن في شروط شرعية وخدلك وعقلية وحسية وأسباب، وإن إيه منها ما هو واجب ومنها ما ليس بإيه واجب، مسألة فيها خلاف، فلا يصح إطلاق إنه كل المقدور مأمور إيه بالجواجب يعني. المسألة الثانية، لو اشتبهت أخته بأجنبية، ده كلام صفي الدين الحمد لله، ودي مسألة متعلقة بالمسألة الثانية. لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة، وجب الكف تحرجا عن موقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا، يعني هو كل الحلال لكن ظاهرا فعل ما ليس له، لأنه كان الواجب عليه أنه إيه يجتنب الاثنين. إيش نقيته في المذكرة؟ والعبارة دي نفسها لإيه لابن قدامى، ابن قدامى الشنقيطي بيقول هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، إن اختلطت ميتة بمزكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام اللي هو أكل الميتة أو نكاح الأخت إلا بترك الإيه الجميع، فترك الجميع واجب. هو يقول لك ايه ابن قدامى، يقول لك حرمنا الاثنين مش كده، الميتة يعني دي بعلة الموت، والاخرى بايه علة الاشتباه. يقول لك لا هو بيتعقب، يقول لك لا ده كلام ده مش صحيح، لان الميتة غير معروفة بعينها، احنا عارفين دي هي الميتة دي مشتبهة، لا احنا مش عارفينها، فالجميع محرم. ليه؟ لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع، فيحتمل ان دي ميتة ويحتمل ان دي الاثنين محرمين بهذه القاعدة. خبكوا تفرق في ايه المسألة دي؟ يعني انا لو بعد كده عرفت بعد كده اقول لك ممكن تتحرى، يعني نجيب طرق بك، طب انا عرفت ان دي الميتة التانية بقت حرام، ما هو حرم الاثنين دلوقت، واخد بالك؟ فلأنا عرفت ان دي الميتة التانية حلال ولا مش حلال، حلال مش حرام، واخد بالك؟ فقول من قال ان المزكاة حلال يجب الكف عنها، هو مش عارف، ده كله ده تناقض. قال ابن بطلان المحرم بالأصنام يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصنام واجب. ده شرح بعينه للإيه للقاعدة. ابن النجار بيقول لو اشتبه محرم بمباح زي ميتة بما إيه بمزكاة وجب الكف، ولا يحرم المباح لأن المباح لم يحرم، واكثر ما فيه انه يحصل عنده ايه اشتباه بس. فمن اجل الاشتباه منعناه، مش ان هو بقى ايه حكمه بقى محرم، لان لو تبين زال ذلك واحنا ما فيش اشتباه جاء ناكل. فبيقول لك يجب الكف ظاهرا الداء لشمول التحريم بس. طب لو كان الاثنين، لو واحد كده قدامه ميتة ومزكاه وراح كل الاثنين، هيتعاقب انه كان حرامين ولا حرام واحد؟ حرام واحد، والثاني ممكن حاليا هو كل واحد. قال ابن نجيم في البحر الرائق وتكلم عن النكاح، هو يقول النكاح ممكن يدور احكام التكلفية يعني الخمس، واجب ان يخاف الوقوع من الزنا، يجب عليه ان يعف نفسه. فبيقول ده من باب ما لا يتوصل الى ترك الحرام الا به يكون فرض. يجي هو لا يجي الزواج في حقه واجب، ليه؟ لانه ان ترك الزنا اللي هو الحرام لا يتم الا بالايه بهذا الزواج، يجي الزواج ايه فرض في حقه. قال الزركشي في البحر المحيط مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به ينقسم أيضا إلى الأقسام الثلاثة في مقدمة الايه الواجب. مع كده يا مشاهدة فالأول ما كان من أجزائه، زي قلنا ايه الزنا، فالنهي عنه نهي عن أجزائه اللي هي العلاج والإخراج والكلام ده كله. لا فرق بين أن يقول لا تزني وبين أن يقول لا تولج ولا تخرج، مش كده ولا إيه؟ الثاني أيوة ما كان من شروطه وأسبابه، زي مقدمات الوطئ المفاخذة والتقبيل وكل دواعي الوطئ، بعد ذلك ومنه العقد على الأم، لأن العقد سبب للوطئ فينهى عنه لأن ده سبب للمحرم. الثالث اللي هو من ضروراته اللي هي بقى مسألة إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة، فبقى كنا لازم يقول عشان كده احنا نحط خيوط بقى للمسألة دي، إن يكون في حصر التعميم كده في المسألة. بس هو في كلامه ميتة بمزكاة وأخته بأجنبية، جاء من كلامه هو قال في إيه في حصر، لكن المسألة مش عامة. فأخته مثلا اختلطت بمحصورات في بلد يعني صغير، خلاص يجي يكف عنهن جميعا. وإن كان هو زواجه مش حرام بس للاشتباه يعني، واخد بالك مش يقدر يميز يجي يحرم عليه. في بقى ملاحظات وننهي بقى الدرس مع كده. لازم نقيد القاعدة بمكان المختلط به ايه محصور، وضع كده. ابن تيمية بيقول اذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، اختلطت اخته مثلا باهل بلد كبيرة، اختلطت الميتة والمقصود باهل بلدة، مش ينفع بقى نحرم عليه بقى النكاح عموما ولا الاكل عموما، لا ينفعش، واخد بالك. قال الزركشي الأصل في الأبضاع التحريم، فإن تقابل في المرأة حل وحرمة تغلب الإيه الحرم، عشان كده مش ينفع بقى اختلطت محرم لي بنسوة قرية كبيرة، واخد بالك، يجي في الحالة مش هنقدر نحرم عليه ايه الجميع. لو محصورة نحرم عليه الجميع، خلاص مش مشكلة. يقول ايضا لو اختلطت محرم او لو اختلطت محرم بنسوة، يعني يحرم عليه وطأة يعني بنسوة قرية كبيرة، او لو اختلط من هو محرم ليها يعني، نعمل الكلام كده، بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام عملا بالأصل مع أن الحرام منغمر فيهم برضو. قال الإمام وهذا إذا عم الالتباس أو لم يمكنه الانتقال إلى جماعة ليس فيهن محرم له أو محرم له، فإن أمكن ذلك بلا مشقة نقول برضو حتى لو اختلطت قيد تاني، يعني لو اختلطت بقرية كبيرة هو يمكن أن ينتقل لقرية تانية يتزوج بعيدا عن الشبهة ده خلاص يجي يحرم عليه التزوج من كل ده، لكن مسألة اختلطت بحيث أنه هو مش عارف يحرم عليه النكاح عموما لا، يجي لازم يكون في الموضوع ده ايه واضح بقى الكلام، واخد بالك الكلام يكون محصور، يعني الاختلاط والاشتباه ده إذا كان ايه محصور يجي القاعدة دي عند الحصر. هنتكلم على أنواع وأحوال اختلاط المحرم بالمباح. قال ابن تيمية والحرام إذا اختلط بالحلال فده نوعين، أحدهم أن يكون محرما لعينه زي الميت زي الأخت من الرضاعة، إذا اشتبهت بما لا يحصر ما يجيش محرم كده، مش كلام ده واضح كده ولا مش واضح؟ يعني القسم ده اللي هو محرم لإيه لعينه اختلطت بمحصور يجي يحرم عليه الجميع، اختلطت بغير محصور يجي كده إيه ما يحرمش عليه وميت بمزكة وهكذا. الثاني ما حرم لكونه أخذ قصبا أو مقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، ماشي كده يجي هو مش محرم لإيه لعينه، ده لعلة أخرى مأخوذ غصب ومش حاجة هو مش نجاسة مثلا أخذلك. ده إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، هنا نقول يميز يميز قدر هذا من قدر هذا. اللص مثلا أخذ أموال الناس وراح خلطها أو خد دقيق الناس وحنطته وراح خلطها، هنديلهم ازاي؟ هنقسم دي بقدر الحصص بتاعتهم، مش لازم ده ياخد حاجته بالظبط ده ياخد بالك. وده برضو بتفيد في مسألة اكثر مثلا المال الشخص ده مثلا كله حرام ولا اكثر حرام، اللي هو المال المختلط نفس المسألة دي ياخد بالك. يقول الزركشي في البحر المحيط إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور، كما إذا اختلط بالطاهر النجس كالدم والبول يقع في الماء القليل أو الحلال بالحرام، فإما أن يختلط ويتميز ويختلط ولا يتميز يعني يمتزج بحيث أنك تقدرش تميز ده من ده، هنا يجب الكف عن إيه عن الجميع وكل جه محرم. أما إذا لم يختلط بدخول أجزاء البعض في البعض فده ثلاث أقسام، أحدهم ما يجب الكف عن الكل كالمرأة خد بالك أو مطلقة بغير مطلقة أو مزكاة بميت، يجي هنا عند الاشتباه كان محصول يكف. الثاني ما يسقط حكم التحريم، كما إذا اختلطت محرم يحرم من يحرم عليه وطئها بنساء بلدة عظيمة، هنا يجعل كالعدم ويباح لي لكح أي فرد من أفراد البلدة العظيمة، ده هنا ها أسقط حكم الإيه التحريم. الثالث ما يتحرى فيه زي الثياب والأوان، واخد بالك. ودي مسألة يمكن فيها خلاف، هل لازم يجتهد ولا يهجم بمجرد الظن، واخد بالك. والأفضل طبعا ان هو ايه يجتهد، ان يختلط مثلا ثياب يشوف مثلا فيها أثر نجاسة مثلا المياه وهكذا يتحرى في هذه الايه المسألة. كنا اتكلمنا عن المسألة دي في الفقه. طيب الملاحظة الثالثة اللي هي مسألة التحري، استرخصي في المبسوط بيقوله اللي هو بيتكلم مسألة التحري. ثم المسائل نوعان: مختلط منفصل الأجزاء ومتصل الأجزاء. المختلط اللي هو منفصل الأجزاء دي ثلاث أقسام، مختلط من المختلط، لكن ممكن إيه نميزه. هنا أن تكون الغلبة للحلال أو الغلبة للحرام أو الاثنين جد بعض، ودول في حالة ضرورة وفي حالة اختيار. تقسم إزاي؟ أخدلك يعني حالة ضرورة مش لك غيرها، حالة الاختيار واخدلك، حالة الضرورة هنا نقول له تحر في كل المسائل دي متساويين، ده اكتر ده اكتر مش عارف مين الاكتر، انت ايه في حالة الضرورة تحر وانت يباح لك اكل حتى الايه المحرم، واخدلك. فيجا اذا كان يجوز اكل المحرم نفسه يجا انت لما تحر اولى بالصواب. اما في حالة الاختيار فإن كانت الغلبة، أنت معايا كده مش معايا؟ يعني إذا كان في حالة الضرورة وده أكتر أو ده أو متساويين خلاص، أنت يجوز لك الإيه؟ إنك تاكل الميتة أصلا وعرفتها وعينتها. ففي التحرى إنك أنت إيه ما تاكلش الميتة وتطلع غيرها خلاص، إذا كان يباح لك أكل الميتة هنا المسألة سهلة. فهنا أباح لي التحري في مسألة الضرورة، أما مسألة الاختيار هنا يقول لا، إذا كانت الغلبة للحلال، واخد بالك؟ الغلبة للحلال مثلا عنده ثلاث مثلا شياه مسلوخين، واحدة ميتة واثنين مثلا حلال، واخدها في الحالة دي ايه يتحرر، لان الحلال هو الايه الغالب والحكم للغالب، فهنا يتحرر. ال وإن كان الحرام غالب هنا يقولوا ليس له إيه التحر. ولو كانوا متساويين أيضا إيه ليس له التحر، لأن هو حتى قال إن هو حديث هي مش حديث، إن إذا اجتمع حلال وحرام يغلب الإيه الحرام، وخذ ذلك الحاضر المبيح يغلب الحاضر، لكن هذه قاعدة مش واضح كده مش واضح في جديد التقسيم التقسيم اللي هي ايه جال. طيب الحنفية ليهم تفريق بين اللحوم والأبضاء داخل مسألة. الكرابيسي في كتاب الفروع بيقول إذا اختلط جاريته بجواري غيره أو امرأته بنساء غيره أو قاتل أبي برجال أخر، هنا يجوز للتحرر لما يجوز؟ ها؟ لا ما يجوز للتحرر. طب لو عنده مسلوخة ميتة مسلوخة واختلطت بمساليخ مزكاة، هنا يجوز لأنه إيه يتحر واللي يجتهد يطلع. والفرق أن الاشتباه عذر، فقد أكل ما يستباح للعذر بحال، ولو عند الإيه الضرورة، يعني هو عند الضرورة يجوز ليه، فهو يجوز في حالة الضرورة يعني، فلذلك يجوز التحر فيه، فخليه يتحرى لأن أكل الميت عند الضرورة يباح في حالة، يعني عنده من ده يباح في إيه في حالة، لكن الوطن لا يباح في أي حالة من الحالات، وطن الجارية والجواري ليس كذلك، واخد بالك. الاشتباه ده نوع عذر، والأبضاع لا تستباح للإيه للعذر عند الضرورة، وكذلك قتل النفس لا يستباح عند الإيه الضرورة، فهنا لا يجوز للإيه التحري. هما بس خلوه يتحرى في الإيه في الطعام بس، واخد بالك. أما الأبضاع والدماء قالوا لا يجوز له الإيه التحري، ودي كانت بعض القيود لهذه المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في القاعدتين دولة. ونكمل في المرة القادمة الكلام على بداية المندوب المرة القادمة إن شاء الله. كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.